بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. رواه النسائي هكذا مرفوعا وموقوفا. وابن ماجة ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وابن ماجة في صحيح. ليس هذا في خطأ في اللفظ. ابن ماجة ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن ليس ابن ماجة أيضا. عندك غير برضو؟ هذه خطأ، لأنه هو اللفظ الماضي لفظ ابن ماجة، ممكن يكون ابن حبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وروى ابن ماجة أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 عاما. رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو غريب بهذا اللفظ. هذه الأحاديث تدل في مجموعها رغم ضعف في بعض طرق كل واحد منها، إلا أنها بمجموعها لا تقل عن الحسن، تدل على فضل إقامة الحدود، وأن هذا صلاح الأرض وصلاح أهلها، وأن تضيع إقامة الحدود يؤدي إلى محق البركة والزكاة والطهارة من الأرض. ولذا يحرص أعداء الإسلام على تعطيل الحدود إذا كانت المداهنة في الحدود وإقامتها بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان، مع أن إقامة حد واحد بحقه أزكى للأرض من مطر 40 ليلة في الخير. ذلك أن المطر قد يكون ضررا، ولكن إذا كان في الخير، لأنه قال أزكى وخير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا، فهو مطر نافع. ومع ذلك فإقامة حد واحد أفضل من ذلك. فإذا كان إقامة بعض الحدود وترك بعضها نوع من الفساد العظيم وسبب للهلاك، فكيف بمن يعطلها بالكلية؟ وكيف بمن يراها وحشية أو عقوبات من القرون الوسطى كما يقولون، على سبيل الاستهزاء والتحقير من شأن الحدود، وتقام الدنيا من أجل بعض المسلمين الذين يتجرؤون على إقامة الحدود فيما هو تحت سلطانهم، ويذكرون الوحشية التي يتميزون بها ونحو ذلك، وهذا كله من الكفر الفظيع. وهم والله أشد قسوة، هؤلاء الأعداء أشد قسوة من الوحوش التي يتكلمون عنها، فإنهم يسفكون الدماء ويقتلون النفوس بأنواع من المدمرات المهلكات، الأسلحة الفتاكة التي تصيب أنواع الكائنات بالهلاك وأنواع الأمراض المستمرة بعد ذلك، نسأل الله العافية. فإقامة الحدود تطهير للمجتمعات، وإقامة الحق إقامة للحق فيها، ومنع للفساد. وها هي مجتمعات المسلمين صارت بعد منع إقامة الحدود فيها من قبل أعداء الله، صارت مثل المجتمعات الأخرى، لا يؤمن فيها على مال أو عرض إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، وصارت يوجد فيها من أنواع الفساد ما لا يعني يستطيع أحد أن يسيطر عليه في ظل القوانين الوضعية التي جعلت بدلا من الحدود الشرعية، وهي في الحقيقة أفسدت أضعاف أضعاف ما أصلحت. ومبناها كلها، مبنى هذه القوانين، عامتها على السجن الذي يدمر نفس الإنسان على المدى الطويل ولا يصلح من شأنه في الحقيقة. ولذلك صارت السجون في الغالب مدرسة للإجرام، يزداد فيها المجرم تعلما لوسائل إجرام لم يكن يتعلمها لم يكن يعلمها قبل ذلك، بخلاف حدود الله سبحانه وتعالى، فإنها تجعل الناس يطمئنون على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. ويوجد في مجتمعات المسلمين التي تقام فيها الحدود من الأمان ما لا يوجد في أي مكان في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو نظرت إلى قدر الجرائم التي تمنع بإقامة بعض الحدود، بإقامة الحد على من ارتكبه مرات، على من ارتكبه، فإنك سوف تجد أن عددا محدودا من الحدود يقام يمنع قدرا هائلا من الجرائم. لو نظرت كيف كان الزنا منتشرا في الجاهلية، أعظم انتشار، وأنواع الفواحش يعني تملأ السهل والوادي، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم إلا في حياته إلا على 5، تطهر المجتمع بذلك. 2 من 5 كانوا من اليهود، و3 فقط من المسلمين، و3 كانوا باعتراف، لم يكن ذلك عن شهود، يعني لم تكن الجريمة ترتكب علنا. الذين أقام عليهم الحد بالشهود كانوا اليهود فقط، اليهوديين اللذين زنايا. أما 3 المسلمون فكانت إقامة الحد بالاعتراف، الماعز والغامدية والمرأة صاحبة زوجة صاحب العسيف. هؤلاء الذين أقام عليهم الحد من المسلمين بالاعتراف، ولا يوجد غير ذلك. فتطهر المجتمع المسلم من هذه الرذيلة، أمر الخمر الذي يدوخ العالم، المخدرات. الحقيقة أنها تزداد يوما بعد يوم، صارت مجتمعات الغرب بل والشرق كذلك ومجتمعات المسلمين صارت للأسف الشديد مرتعا لتجارة الخمر بأنواعها، لا أقصد الخمر المشروبة فقط، ولكن المخدرات التي هي خمر وأضر أنواع، وهي من أضر أنواعها، وتؤدي إلى إدمان أسرع من إدمان الخمر وأشد تسلطا على الإنسان. صارت شوارع المسلمين تشهد كل هذه الموبقات والعياذ بالله، وتجر إلى أنواع الفساد، تدمر الشباب وتدمر الأمة كلها، وتجعلها مسخرة تحت سلطان أعدائها. لماذا؟ لأن الحدود لا تقام. فإقامة الحدود فيه تطهير للمجتمع من الموبقات، ولا يقال كما يقول الجهال أن سنقطع كل أيدي المجتمع لو قطعنا هذا السارق، أو أننا سنقطع نصف أيديهم، أو أننا سنجلد ونرجم كل الناس. كلام باطل. بمجرد أن يقام الحد على 1 أو 2 سوف يمتلئ الألوف ممن يرتكبون نفس الجريمة، والحد زاجر له أثر في قلوب الناس يختلف عن الزواجر التي جعلوها من قبل أنفسهم. فزجر السجن مع الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخلص من الجريمة، وليس هناك الوازع في قلب الناس في الالتزام بهذه الأحكام، ليس عندهم تعبد بذلك، إنما يهربون من السجن والعقوبات الوضعية لأنها ليست ذات صبغة دينية، فلذلك لا يجدون غضاضة في الأغلب في التخلص منها بأنواع التزوير والكذب وشهادة الزور وغير ذلك. أما الحدود الشرعية فهي من دين الله سبحانه وتعالى، ولذا هناك وازع داخلي كما ذكرنا الثلاثة الذين يقيم عليهم الحد في من المسلمين، حد الزنا بالرجم كان بالاعتراف، هناك وازع ديني كما ذكرنا يدفع الإنسان إلى أن يسعى إلى التطهير بذلك، وليس للهروب من الجريمة وليس للتخلص منها بأنواع التزوير والكذب والباطل. والله شأن الغامدية شأن عجيب. هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت له بأنها حملة من الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض لها بأن ترجع، يقول حتى تقول أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ لما أعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالت إنها لحملة من الزنا، فقال لها فإذا وضعت فأتني. فانظر إنها بعد أشهر تأتي وقد وضعت ابنها، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فأرضعيه فإذا فطنتيه فأتني. لم يعين عليها حراسا ولم يعين عليها من يعني يأتي بها، ولم يحتاج إلى حبسها، وهي تبقى نحو سنتين وأشهر وهي التي تأتي بنفسها. فسبحان الله أمر عجيب، هذا أمر لا يوجد في المجتمعات غير الإسلامية أبدا، أن هذه المرأة التي تأتي بنفسها بعد سنتين ونفسها ما زالت توبتها توبة صادقة، نفسها لا زالت تأتي بها حتى تتطهر، لم تسكن يعني ألم الذنب في نفسها بأن تقول قد تبت أو نحو ذلك. على سنتين ترضع طفلها وأشهر في الحمل قضتها ومع ذلك تعود. أين يوجد هذا في مجتمعات القوانين الوضعية؟ نسأل الله العافية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. رواه ابن ماجه ورواته ثقات، إلا أن ربيعة ابن ماجد لم يروي عنه إلا أنا صدق، حديث حسنه الشيخ الألباني. أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، هذا في وجوب إقامة الحدود على كل من ارتكب ما يوجب حدها، بخلاف من كان قبلنا ممن هلكوا بسبب إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء، على البعداء دون الأقرباء، وأخذته في الله لومة اللائمين. فاليوم في زماننا تعطل الحدود بالكلية ويخافون من التهمة بالتطرف والرجعية والتخلف والقسوة ومخالفة حقوق الإنسان. يا للعجب، حدود الله سبحانه وتعالى يعني يجعلونها مخالفة أو تؤدي إلى تضييع حقوق الإنسان، وهم الذين يخترعون أدوات التعذيب والأسلحة التي تحدث الأمراض التي تبقى سنين بعد زوال الحرب وانتهائها. نسأل الله العافية. رأيت بعض الصور الملتقطة لأجنة من مدينة الفلوجة العراقية، يؤكد لك كيف تعرضت هذه المدينة للإبادة من أجل إزالة المقاومة الإسلامية منها، وأن نسبة التشوه في الأجنة بلغت نحو فوق 60%، وربما زادت على ذلك، يعني أكثر من نصف النساء في هذه المدينة يلدن أجنة مشوهة بسبب الفوسفور الأبيض. وهذا واقع أيضا في أفغانستان وفي أقاليم باكستان التي تضرب ضرب إبادة بالأسلحة الغربية. سبحان الله، يعني مدن عامرة يصبح أهلها مرضى بالسنوات، نسأل الله العافية، وأمراض السرطانات التي تنتشر وأشياء، هذه أسلحة العجيبة تحرق الإنسان وهو في داخل ثيابه، الفوسفور الأبيض هذا يؤدي إلى أنواع من الحروق شديدة، يدمر الخلايا تدميرا عجيبا، واستعمل في غزة أيضا، ورآه الأطباء الذين ذهبوا يعني تسبب حروقا عجيبة الشكل. نسأل الله العافية. حقوق الإنسان، يخترعون هذا ويستعملونه في المسلمين ويدعون بعد ذلك أنهم يراعون حقوق الإنسان. أدوات التعذيب كلها مستوردة، كل أدوات التعذيب مصنوعة في الخارج، نعوذ بالله من ذلك. هم أساتذة في التعذيب، وإن كان غيرهم يطبقها من تلامذتهم أعرف مما يطبقون. نسأل الله العافية. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استكثروا أن تقطع يد امرأة من قريش. بنو مخزوم من قريش، أهم قريشا شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لكي لا يقيم عليها الحد. ثم قالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل من أسامة أن يعطل أو يشفع في تعطيل حد واحد. كم من الذنوب وأسباب الهلاك يحصلها وتضع عليه من يعطل حدود الله، بل ويحارب إقامتها ويمنع الناس من أن يسعوا إلى المطالبة بها. قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن فاطمة. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إنما هلك الذين من قبلكم، إنما هلك الذين من قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كانوا يقيمون الحدود جزئيا وهلكوا لأنهم تركوا إقامتها في الشرفاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل ويقول وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ويتعلم الإنسان حين يعلم أن قطع اليد في التوراة كذلك، والرجم في التوراة كذلك، وهم يزعمون أنهم يبنون يعني أو أنهم يحترمون أو ينتسبون إلى هذه الأديان، إلى التوراة والإنجيل وإلى موسى وعيسى، ومع ذلك حرب شعواء على هذه الحدود الإسلامية. طبعا لأنه منذ أزمنة متباعدة، منذ أن سيطرت الوثنية على الكنيسة، منذ يعني القرون الأولى من النصرانية، وهذه الحدود معطلة، واليهود عطلوها قبل ذلك، ولكن عندهم القطع عندهم الرجم. ولكن من صار يطبقها بعد لم تكن تطبق أزمنة قرون متتابعة آلاف السنين، لم تطبق إلا بعد أن جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت المجتمعات الإسلامية هي التي تطبق هذه الحدود، ثم سعوا بعد ذلك إلى تعطيلها وإزالتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، رواه البخاري. إذن الواقعون في حدود الله الذين يقعون فيما حرم الله عز وجل لا يضرون أنفسه فقط، إنما يضرون المجتمع كله، يؤدون إلى هلاك المجتمع كله، وإقامة الحدود تمنع الهلاك العام. ولذلك تسلطت الأعداء على أمة الإسلام بسبب ترك إقامة حدود الله عز وجل، أو هذا أحد الأسباب. الحديث سبق شرحه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها، والتشديد في ذلك، والترغيب في تركه والتوبة منه. ما أحسن ما بدأ الزجر عن المحرمات التي تجب بها الحدود بالترهيب من شرب الخمر والتحذير من هذه الخبيثة التي هي أم الخبائث، لأنها تجر إلى غيرها من الخبائث، وهي من أعظم أسباب فساد الأمم وتدهور المجتمعات وسفولها وانحطاطها. والخمر اسم لكل ما يخامر العقل ويغطيه. الخمر ما خامر العقل، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الباب ينبغي أن ينشر ويهتم به وتعلم أحاديثه وتعلم للناس، ولو نظرت لوجدته من أطول أبواب الكتاب. ذكر به تمنتاشر واربعة وثلاثين وكام؟ ها؟ تمنتاشر واربعة وثلاثين وكام؟ 52 حديث. عندك 57 حديث. أكثر الأبواب في هذا الكتاب، كتاب الحدود. ونحن قد ابتلينا بهذا البلاء، مجتمعات المسلمين ابتليت بهذا البلاء ابتلاء شديدا، وأعداء الإسلام يسهلون التجارة في المخدرات حتى يعني تدمر هذه الأمة تدميرا تاما. ذكروا أن 16 مليار دولار تنفق على الخمر في الدول العربية سنويا، نصفها على الأقل في مصر، نسأل الله العافية. عدد المدمنين في مصر بالملايين، وهذا أمر يشعر به كل المناطق. كان زمان يقولوا هناك بؤرة لتجارة المخدرات، الآن تكاد تكون كل الشوارع بؤر لتجارة المخدرات. لذلك لابد من يعني تحذير شيء ودعوة أكيدة ويعني بيان لخطر هذا الأمر، ووقفة من المجتمع تجاه أمر المخدرات وعدم السلبية في ذلك، لأنها ستؤدي إلى دخول هذا البلاء إلى كل مكان. كما ذكرنا الخمر اسم لكل ما يسكر، ويشمل أنواعا كثيرة الآن. أنواع المخدرات الآن صارت أخطر من الخمر التي صنعت من عصير العنب، تدميرها وأثرها الخطير في العقل، وفي أنواع المنكرات المصاحبة لها ضرر شديد. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن مستحل الحشيش يستتاب، فإن تاب وإلا قتل على الردة، إذا كان يصر على استحلال الحشيش الذي كان ظهر في زمنه. دخول الحشيش يعني النبات المسكر إلى بلاد المسلمين دخل مع التتار وعهود الانحطاط التي يعني سبقت وأحاطت بهذا العهد، نسأل الله العافية. ولم يزل هذا الأمر يعني يزداد حتى وجدت أنواع مختلفة، فكل أنواع المخدرات من المأكول والمشموم والمحقون الذي يستعمل كحقن، والأقراص التي تستعمل كذلك، وكثير جدا من الأدوية دخلت فيها المخدرات دون أن يشعر الناس. ولذلك لابد أن يكون العالم والداعي إلى الله عز وجل، بل وكل يعني أفراد المجتمع وأفراد الأسرة على علم بأنواع المخدرات حتى لا يتناولها الناس وهم لا يشعرون. فكم من الأدوية لا يزال حتى بعض المشايخ لا يدري أنها من المخدرات، كالترامادول مثلا الذي أصبح من أكثر الأدوية انتشارا وخطرا لفوائده المزعومة في الجنسية وغيرها، صار ينتشر انتشار غرف الهشيم، مع أنه يعني بحمد الله صار ممنوعا أن يصرف يعني إلا يعني بشتة طبية بالنوع الخاص، لمن يعني يضطر إلى ذلك الضرورات التي الضرورة المهلكة أو الضرورة التي يحصل فيها بها ألم يشبه الألم الذي يحصل الإنسان المكره الذي يبيح له النطق بكلمة الكفر، لو تعذيب شديد، لو في ألم يساوي هذا التعذيب الشديد الذي يبيح له إذا أكرهوه على الكفر بهذا التعذيب أن ينطق بكلمة الكفر، فهذا الألم إذا ولد في بعض الأمراض جاز أن يستعمل له الخمر الضرورة، كما أجاز أن يستعمل الخمر لإساغة غصة يخشى أن يهلك منها، هذه حالة الضرورة، وليس لمجرد أنه مثلا يعجز عن إتيان امرأته أو يريد أن يطيل مدة الجماع فيقول أنا مضطر، أو أنه يتألم ألما يمكن أن يأخذ له مسكنات من أنواع أخرى فيقول أنا مضطر، أصبح الناس يستعمل كلمة الاضطرار في غير موضعها. وهناك أيضا من النباتات التي يكثر انتشار استعمالها يكثر وينتشر استعمالها في أنواع من الأطعمة كجوزة الطيب، وهو نبات مخدر أيضا يتضمن مادة تشبه الأفيون، ولذلك هذا هذه المادة لابد من التحذير منها، والسؤال عن سؤال صانعي الأطعمة هل تضعونها في الطعام، حتى إذا علم الإنسان أنها توضع في الطعام امتنع من الأكل، حتى ننشر تحريم هذه المواد ويعرف الناس أنها مواد لا يجوز استعمالها بأي نسبة كانت قليلة أو كثيرة، ولا يجوز بيع هذه الأشياء بحال من الأحوال، هذه المخدرات لا يجوز بيعها لأنه داخل في بيع الخمر، والتجارة فيها من التجارة في الخمر المحرمة، لا تجوز مع مسلم ولا كافر، ولا يجوز أن ينتفع بهذا المال، الثمن الخمر محرم وغير مملوك لا يتملك، لأن العقد على الخمر يقع عقدا باطلا، لذلك لا يتملك الثمن في مقابلة الخمر، الخمر لا قيمة لها شرعا، يجب إعدامها وإهدارها، ولا يجوز شراؤها ولا بيعها من حال من الأحوال، بل ملعون من فعل ذلك. وكما ذكرنا ليس فقط محرما البيع، بل البيع باطل، البيع باطل، ولذلك لا بد من التخلص من هذه الأموال، ولا يستحق أن ينتفع بشيء منها، وإن كانت تدر أرباحا هائلة كما يظنون فهي تجر خسائر أضعاف مضاعفة على الفرد وعلى الأمة، ولا يحل كما ذكرنا أن ينتفع بشيء من هذه الأموال، بل يجب عليه أن يتخلص منها تخلصا من الحرام، نسأل الله العافية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزاد مسلم في رواية وأبو داود بعد قول ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة بعد، وفي رواية النسائي لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها: فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وهذا من أغلظ ما يعني ما يزجر به شارب الخمر والسارق والزاني الذي يقع في هذه الحدود، ها أنه ينزع منه الإيمان. انظر، خلع ربقة الإسلام من عنقه، ليس يعني أنه كفر ولكن قد اقترب من ذلك. وإذا ترك الإيمان فهو يقترب من الكفر بلا شك والعياذ بالله. وأصحاب هذه الفواحش كثيرا ما يصل بهم الشيطان بعد ذلك إلى الكفر إذا أدمنوها، ربما استهزأوا بالدين، ربما قدحوا في حكمة الشرع، ربما استحلوا هذه المحرمات حتى لا لأنهم لا يتحملون الامتناع عنها ولا يتحملون الصراع النفسي الداخلي الذي يحصل بسبب معرفته بالتحريم وإدمانه عليها، فهذا الصراع لا يحتمل فيحاول أن يبررها لنفسه فيستحلها فيكفر. وإن كان ترك الإيمان لا يلزم منه كفر في كل الأحيان فقد ترك الإيمان الواجب، خرج من الإيمان وبقي معه الإسلام وخلع رمقة الإسلام من عنقه، بمعنى الانقياد الواجب قد خلعه، لأن الإسلام يجعل في أعناقنا لزوما ننقاد لشرع الله عز وجل به، فهذا الانقياد الواجب قد خلعه وترك ما أوجبه الله عليه، وهو يدل على أن هذه الأشياء من الكبائر، ومن تاب تاب الله عليه والتوبة معروضة بعد، فالتوبة إلى الله عز وجل واجبة من هذه الذنوب ومن غيرها. الكحول الداخل في الأدوية هو من الخمر، لأن المادة المسكرة في الخمر هو مادة الكحول الإيثيلي، خلاصة المادة المسكرة الخمر، إنما تسكر لوجود الكحول الإيثيلي بها، ولذلك الأدوية التي تدخل فيها هذه المادة قد دخلها دخلتها الخمر. ونسبة 4-6% من أي شراب به هذا الكحول الإيثيلي يؤدي شرب كمية منه إلى السكر. نسبة الكحول الإيثيلي في النبيذ اللي هو الخمر المعروف يعني مصروف صلى الله عليه وسلم تبلغ نحو 40%، وقريب منها الويسكي ونحوها المصنوع عصير التفاح، وربما أقل قليلا. نسبة الكحول الإيثيلي في البيرة المصنوعة من عصير الشعير تبلغ نحو 4-6% حسب درجة التخمر، وهذه النسبة نسبة مسكرة إذا شرب منها كمية، ولذلك نقول نسبة 4% معناها نسبة ضئيلة، إلا أنها تؤدي إلى السكر مع شرب كمية زجاجتين من البيرة مثلا تؤدي إلى السكر، ولا يحل شرب قطرة واحدة منها طالما كان الشرب مسكرا. أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك نحو 1% مثلا فهي كأنها منعدمة، لأن وإن كان لا يجوز للمسلم أن يضع الخمر أو الكحول الإيثيلي على أي دواء آخر يؤدي إلى شربه، لأنه نجس ولا يجوز خلط هذا الدواء بالنجاسة، كما أنه عرضة إلى أن يزداد منه فيسكر. لكن النسبة التي دون ذلك كما ذكرنا نحو 1% ليس لها أثر، لأنها قد استحالت في المجموع الكلي والله أعلم. الفيروز والبريل أخبرني بعض العاملين في المعامل المركزية بالقاهرة أنهم حللوا الفيروز والبريل بعد تصنيعها من زجاجات موجودة أو علب موجودة في السوق فلم يجدوا بها نسبة من الكحول، ومعلوم أن الناس يشربونها دون سكر، والعبرة في ذلك بالسكر ليست بالتحليلات، العبرة بأنهم من يشربها كثيرا يسكر أم لا، ومعلوم أن الكثيرين يشربون عدة زجاجات ولا يحصل سكر. ثم ما ذكرت من التحليل الذي أخبرني به بعض العاملين في المعامل المركزية، العطور الكحولية خمر نجسة بلا تردد، هي خمر بلا شك، نسبة الكحول في هذه العطور المعروفة تبلغ نحو 60-70% أكثر من النبيذ. النبيذ على فكرة المستعمل في لغة الفقهاء غير النبيذ المستعمل في اصطلاح الناس اليوم، النبيذ في لغة الفقهاء هو الماء الذي ينبذ فيه بعض الثمار حتى يحلو، وهذا الذي كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى عن انتماد الخليطين، لا ينبذ نوعين من الثمر في شيء واحد، لأن السكر يسرع إليه، التخمر يسرع إليه. وكان يشربه ثلاثا، فما بقي إما أراقه وإما أسقاه للخادم، لأنه لم يكن هناك ثلاجات في ذلك الوقت، فكان يحصل تخمر غالبا في الجو الحار بعد ثلاثة أيام. فإن كان يعني النبيذ لم يسكر، لم يتخمر بدرجة الإسكار، سقاه للخادم، وإن وجده قد أسكر امتنع. لكن النبيذ اللي بيسموه النبيت عندنا في اللغة المعاصرة، ده هو المصنوع من الشراب المسكر، المصنوع من من عصير العنب، وهذا تبلغ نسبة الكحول فيه بدون 40%. الكحول الإيثيلي في العطور أكثر من ذلك، 70% بيسموها ظاهرية، 70% ظاهرية معناها 70% كحول. الكحول المسكر كالكحول الإيثيلي. الكحولات الأخرى، ليس كلمة كحول مطلقا تكون هي هذه المادة، في كحولات أخرى أثرها على الإنسان غير يعني محدد بالضبط، لأجل الجهاز العصبي، لأجل أنها سامة، مثل الكحول الميثيلي. وكذلك البروبيلي أو البروبايل، فهذه بعض المراجع بتقول هي نفس الخصائص الفيزيائية، لكن المعروف الذي أن هذه مواد سامة، إذا أخذت ربما أدت إلى الوفاة قبل أن يعرف أثرها في الإسكار أو غير ذلك. ولذلك بنقول استعمالها في الأشياء التي لا تشرب، مع بيان أنها مضرة بالجلد على المدى الطويل. بالنسبة للكحول العطور، استعمالها على الجلد مباشرة قد يؤدي إلى إصابة بالسرطان. نجاسة الخمر نجاسة حسية ومعنوية. الأئمة الخمسة الأربعة مع الظاهرية وشيخ الإسلام تيمية يقولون بنجاسة الخمر نجاسة حسية. المخالفون في ذلك قلة من المتقدمين، يعني واحد أو اثنين من المتقدمين، وكثير بعض المعاصرين، لكن الأئمة الأربعة ومذهب الظاهرية كما ذكرت ومذهب الشيخ الإسلام تيمية على أن الخمر نجاسة حسية ومعنوية، لقول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللي يحرم شراءها وبيعها واستعمالها عند جماهير أهل العلم، بل البيع والشراء مجمع عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، وهذا التحريم سيأتي ذكره إن شاء الله، رغم وجود بعض الفوائد المباحة في بعض هذه الأشياء، مثل الميتة يستصبح بها دهن الميتة ويدهن بها السفن، ومع ذلك قال الرسول عليه السلام لا هو حرام. والأصنام إذا كسرت انتفع برضاض الحجارة، يجوز أن ينتفع بها كحجارة أو كذهب إذا كانت التماثيل من ذهب، ومع ذلك لا يجوز بيعها كتماثيل حتى تزول عنها الصفة ولو كانت تباع لمنفعة مباحة. فكذلك الخمر لو تصور منفعة مباحة في حرقها أو منفعة مباحة في استعمالها فيما فيه إتلافها لم يجوز بيعها لذلك. لابد أن يطهر الملابس والجلد والجسم الذي يصاب بهذا الكحول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها والشاري وبائعها وعاصرها ومعتصرها. العاصر اللي يقوم بالعصر، المعتصر اللي بيأتي للعنب لواحد آخر يطلب عصره ليتخذه خمرا. وعاصر الخمر لا يعصر، لا يعصر الخمر، لا يعصر إيه؟ عنبا، يعصر العنب ليتخذ خمرا. قال وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة وزاد وآكل ثمنها. التجارة فيها كذلك، الخمر شاربها وساقيها، يبقى العمل كساقي خمر كجرسون كما يسمونه أو بارمان في المطاعم التي بها خمور أو الفنادق، وأقبح منها في دول الغرب الكافر أن يعمل في هذه الأماكن التي لا تخلو يعني لا يخلو مكان منها من الخمر هو عمل ملعون صاحبه، وساقيها ومبتاعها مشتريها وبائعها حتى ولو لم يكن يشربها، وعاصرها أي عاصر العنب الذي يتخذ خمرا، على التعاون على الإثم والعدوان محرم، حرمه الله عز وجل. وكذا بيع العنب لمن يتخذ خمرا دخل في بيع الخمر، لأنه سمى عاصر العنب عاصرا للخمر، فنقول من باع العنب لمن يعلم أنه يتخذ خمرا فهو بائع للخمر، ومعتصرها الطالب لذلك، وحاملها حامل الخمر كسائق السيارة الذي ينقل المواد الكحولية أو الخمور أو المخدرات، وكذا مثلا أصحاب المراكب السفن التي يروج من خلالها تجارة المخدرات، وكذا يعني من يحمل الأدوية المخدرة إلى الصيدليات التي تبيع هذه الأدوية للمدمنين، لا شك أنه داخل في كونه حاملا للخمر، والمحمولة إليه يعني ولو كان لا يشربها، ربما تحمل إليه لكي يوصلها لغيره، أو تحمل إليه ليبيع أو يشتري، كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا من أكل ثمن الخمر ملعون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. اللي يبص يلاقي فيها كحول إيثيلي إيثايل ألكل، أو يلاقي كلمة ألكل فقط، ألكل فقط إذا أطلقت في الطب فالمقصود بها الإيثايل، يوم ما تلاقي الكحولات الأروماتية دي ليست كحولات مسكرة، وكذا ما ذكرت من الميثايل والبروبايل. جوز الطيب انت كنت عايز تسرحله ليه؟ ايوه، جوز الطيب فيها نسبه من الماده المخدره من مشتقات الافيون. لا، مفيش نسبه. باب جوز الطيب ده لازم يغلق تماما لانه كثيره يسكر. يشرب سعير مش مسكر، اللي عايز يشرب ممكن يشرب سعير يغليه ويشرب، لكن يشرب بيره ليه؟ شعير عادي ماشي، زي ما يشرب عصير عنب مش مسكر، ما في عصير عنب لو عصر عنب وشربه، المشكله ان هو يعصر عنب علشان يخليه خمره سوى تخمر. بل انا بقول ده دلوقتي حالا، انا بقول ايه؟ انا قلت ازازتين، انا قلت اذا شرب ازازتين بيسكر، اللي بيشرب قطره واحده فقط، انا قلت والله العظيم قلت اللي يشرب قطرة واحدة فقط يبقى شرب الخمر، ولا ما قلتش كده؟ تشهدون على هذا الرجل النائم؟ هل إقامة الحدود هي إقامة الشريعة أم الشريعة إقامة أشياء أخرى؟ لا، ده جزء من إقامة الشريعة إقامة الحدود. إقامة الحدود جزء من إقامة الشريعة، إقامة الشريعة بإقامة الدين، بإقامة الإيمان والإسلام والإحسان، بدعوة الناس إلى التوحيد، مش بحثهم على الكفر احيانا وترغيبهم في البقاء عليه، زي ما يجي واحد كافر يعقدوه في عيشته عشان يسلم، والعياذ بالله يروح يقولوا الشرع الاسلامي، يقول ليه بس وجع الدماغ يا ابني، ما تخليك على المله اللي انت عليها احسن، والعياذ بالله. يبقى كفر اللي ينصحه بان يبقى على الكفر عشان ما يوجعش دماغه، واللي يقولوا لا طالما ما وصلتش 18 سنه يبقى تروح لاهلك يفتنونه عن ديني. الدعوة إلى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خير وشر، الدعوة إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وإلى شهادة أن لا إله إلا الله قبل ذلك كله، وأن محمد رسول الله، وليس الإقرار بالكفر والشرك بالله. الدعوة إلى الإحسان بإصلاح القلوب، والدعوة إلى إحسان الأخلاق، تحسين الأخلاق، وليس تدمير المجتمع كذلك. إقامة الحدود جزء من إقامة الشريعة، هذا جانب العقوبات، لكن الشريعة مش العقوبات فقط، هي الشريعة عقوبات فقط. يقول ليه تحديد نسبة 4% أو 6%؟ التحديد ده مبني على الأثر الطبي، يعني نتكلم على أن أطباء لقوا 6% 4% بيسكر، وهذا الأمر مبني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يسأل عن أي شراب يقول أو مسكره. فصناعة بعض المربات تمر بمرحلة التخمر، فلماذا لا تحرم؟ إذا تخللت الخمر، إذا تحولت عن صفة المادة المسكرة بنفسها فلا نزاع أنها قد حلت. وأما إذا تخللت صارت خلا بفعل إنسان فهذا فيه خلاف، والصحيح أنها ما أصبحت خلا فقد زالت عنها صفة التحريم. وإن كان لا يجوز للمسلم أن يخلل الخمر بل يريقها حتى لا يكون ذريعة إلى بقائها وإمساكها، هذا منع سدا للذريعة. لماذا؟ لأنه عشان يخللها تفضل قاعدة خمر مدة، فقد يقع في القلب أن يشربها أو قد يشربها من لا يعلم، ومن هنا منع من تخليل الخمر لكي تراق فورا وتهدر فورا. حكم البنج، والله البنج هذا فيه مسألة، يعني مسألة هي مسألة حادثة في الحقيقة، وكثير من العلماء يصف البنج، وإن كان البنج اللي موجود في كتب الفقهاء هو أشبه بالمواد المسكرة فعلا. البنج المعاصر اللي بينيم ويذهب عن الوعي ويفوق ويفيق الإنسان منه دون أثر على عقله، فهذا أنا أرى أنها مسألة، أنها مادة حادثة، وأنها أشبه بالمادة المفترة وليس بالمادة المسكرة، والله أعلم وأعلم. ولا يصح تناولها إلا للضرورة على أي الأحوال، يعني إذهاب العقل أصلا منهي عنه، وإن كان بمادة تسبب الإغماء أو ما يشبه الإغماء ولا تسبب النشوة. البنج المعاصر، كلمة البنج عند المتقدمين دي موجودة من الإمام النووي قبل اكتشاف البنج المعاصر، سموه بنج بناء على الاسم الموجود عندهم بنج، وإلا فكلمة البنج في الكلام المتقدمين غير. البنج المعاصر ده مكتشف 1800 وشوية، يعني من حوالي 150-160 سنة. البنج ده لا يسبب في معظم أنواعه إلا غيابا للوعي والألم بالتالي، وبعد الإفاقة يحصل مباشرة إفاقة، وفي بعض الأنواع منه يحصل نوع من النشوة، لكن هذا ليس في كل الأنواع. بنج الرشد ما فيهوش مشكلة خالص، السجاير ليست مسكرة، السجاير مدمرة، السجاير قاتلة، السجاير سم، السجاير سم قاتل مسبب للوفاة كما يكتبون على علبة السجاير، وهذا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم تحساه خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنه يتضمن السجارة الواحدة تضمن 85 مادة سامة على الأقل، منها أول أكسيد الكربون، ومنها القطران، ومنها النيكوتين، مواد مسببة لجلطات القلب وجلطات الأوعية الدموية عموما، ومسببة للسرطان، ومسببة لأنواع عدة من الأمراض، كلها تعد مواد سامة. ولذلك هذه السجائر مواد سامة تحسي سم على المدى الطويل، حكمها التحريم وإن لم يكن كالخمر، لا يوجب إقامة حد فيها. أنا لا أعلم ذلك، ولو نقعت ثم زال عنها الخمر لم تعد خمرا، لكن إحنا مش عشان حرام، هي مش إخوان نفس اللي حرام، ما الميت حرام، إحنا مش عشان نقول السجائر حرام لازم نطلعها خمرة، لا، هي السجائر حرام لأنها سميات هائلة، والشيشة وجميع أنواع التدخين والمعسل